السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام في سياق قوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. إخواني الكرام، سبق أن عرفنا نهاية من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، والآن نريد أن نعرف من كفر ما هي نهايته. فرب العزة يطمئن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويسليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يرى إعراض الكفر أو أهل الكفر عن دعوته، ربما كان يتهم نفسه بأنه ما قام حق القيام بالدعوة وبطريق الإقناع وإقامة الحجة، كان يتهم نفسه عليه الصلاة والسلام، وكان يحز في نفسه إذا رآهم معرضين مصرين على كفرهم، حتى قال الله له: لعلك باخع نفسك ألا يكون من المؤمنين. كذلك هنا سلاه وقال له: من كفر فلا يحزنك كفره، يعني المقصود هو التهوين، تهوين شأن هؤلاء في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم والحط من شأنهم. فإذا رأيتهم يكفرون ويعرضون عن دعوتك فلا تعبأ بهم، لا قيمة لهم في ميزان الله، لأن القيمة والاعتبار للعنصر البشري هو استجابته لله، هو عبادته لمولاه، هو طاعته لله، هو أن يطبق ما أمر الله ويجتنب ما نهى الله. فإذا أعرض عن الله فلا قيمة له في الوجود. فأنتم ترون في القرآن الله صلاة يسميهم دواب، إن شر الدواب، يعني كالحمير والبقر والغنم والمعيز وكذا، لا قيمة له. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، إن شر الدواب عند الله الصم، انظروا الصم البكم الذين لا يعقلون. وترى نعم يعني يشبههم بالكلاب، كلاب. واسل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وشنا لا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع. فمثله كمثل الكلب الذي يسمع آيات الله تتلى ويرى آيات الله في الكون ويرى نعم الله تسرى عليه، والله سبحانه وتعالى أقام هذا الكون من أجله، ومع ذلك يعرض عن عبادته وطاعته ولا يفكر في كتابه ليتعرف على أوامر الله ليطبقها وعلى نواهي الله ليجتنبها، ما يعبأ وما يعبأ بهذا الرسول الذي أرسل له. سوف تسأل أنت وحدك عن هذا الكتاب بكلكله، سوف تسأل عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إليك أنت وحدك، ما يسأل كفرد من الجماعة، لا، أنت كل واحد سيسأله الله سبحانه وتعالى عن كل أمر من أوامر هذا الكتاب، هل طبق؟ عن كل نهي من هذا الكتاب، عن كل خبر من أخبار هذا الكتاب هل صدقه؟ لا بد يا إخوان، سموه مثله كمثل الكلب، وأحقر يعني هذا المثل حقير جدا، لأن أحقر شيء في نظر البشرية هو الكلب. تبغي من يقول الكلب؟ فالله يسمي هؤلاء الذين أعرضوا عن كتابه وعن أوامره وعن عبادته يسميهم كلاب، وتارة يسميهم حمير. مثل الذين حملوا التوراة أي كلفوا العمل بها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا. أرأيتم الحمار في ظهره تفسير الطبري، نجري الطبري، وتفسير القرطبي، وتفسير يعني ابن كثير، وتفسير والبخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والمطلع الإمام مالك. إيش قيمة هذا الحمل الثقيل على الحمار؟ وإيش رد له البال؟ عنده حفنة دي الشعير أحسن من هذه الكتب كلها. فكذلك يا أخي الكريم، الله يشبهنا إذا نحن أعرضنا عن كلامه وأعرضنا عن شريعته وأعرضنا عن عبادته وطاعته، والله إننا حمير وأخزى من الحمير. الآية الأخرى يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن في عالم الذر علم ما نحن فاعلون، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يعقلون. علاش أعطانا الله قلوب؟ لنفكر، لنفهم عن الله، لنتلقى ونرتبط بالله، ونفسح الخط بيننا وبين مولانا، بماذا يأمر لنطبق، ماذا ينهى لنجتنب، ماذا يخبر لنصدق، هكذا في كل عندنا تجاوب مع الله. أنزل هذا الكتاب ليه أنزله؟ لماذا؟ تغذية لأرواحنا، لأن الإنسان مركب من طين وروح، وكل يتغذى من مصدره. فالجانب الطيني يتغذى من الطين، من الخبز وبطاطا وطماطش والجعدة ومصرشن والبانة ومصرش، والروح من مصدرها؟ من نفخ فيه من روحي، من أي مصدر؟ مصدرها من الله، أنزل هذا الكتاب هو تغذيته. إذا جاء الفراغ الروحي والله ما يطمئنك شيء، لا فلوس ولا مناصب ولا دنيا ولا شيء. إذا هذه الروح جوعانة خص الإشباع، ولا يشبعها إلا ربطها بخالقها بهذا الكتاب العظيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون. ليش أخلق لك عينك؟ مش شوف ملكوت في ملكوت السماوات والأرض، بس شوف هذا الكتاب ماذا يقول، يكون نظر عبرة وعظة. ولهم آذان لا يسمعون بها، يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل. هؤلاء مثل كسيبه بحال البقر والغنم والمعز، بل أضل، لأن البقرة والمعز والغنم خلق الله فيتسخر فيما خلقت له، لكن أنت وسخرت أنت فيما خلقت لك، هذه الجوارح سخرت فيما خلقت له؟ لا أبدا، بل هم أضل. إذا البقرة أحسن منك نعم، والحمار أحسن منك، والكلب أحسن منك. ولذلك يوم القيامة لما يشوفوا الكفار يشوفوا نعماس البهائم والوحوش كلها صارت سرابق، الله يقول الله بعد ما يحاسبها، الله يحاسب نعم كل الحيوانات يحاسبها، حتى الجماء نعم تقتص من الشاة القرناء. لماذا نطحتها؟ لما يستفرغ من الحساب بهتبه الحيوانات يقول لها كوني ترابا فتكون كرابا. فالكافر حينما يراها ستصير ترابا يقول يا ليتني كنت ترابا. إيش يالتني؟ يالتني كنت كلبا لأصير ترابا، يالتني كنت خنزيرا لأصير ترابا. وإيش فات الحال؟ إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيران، وتارة يسميهم موتى، إنك لا تسمع الموتى هم أحياء، ولكن حين لا يستجيبون، حين لا يلبون، حين لا يقصدون بسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسمعون هذا الكتاب، يقول سبحانه وتعالى إيش اسمهم؟ موتى، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، هذا كأنهم في القبور. إذن هكذا. وترى صان يسميهم فاقد الحواس، صم بكم عمي، كأنهم لا شيء لهم من الحواس. أنرضى بهذا؟ مع أن الله كرم بني آدم، بيش كرموا؟ كرموا بالعقل ليفقع عن الله، والعقل هو مناط التكليف. ما كان الله يتجاوب معنا ويكلمنا ويضع منهاجا لنا إلا بواسطة عقولنا، شرفنا وكرمنا ورفع قدرنا أكثر من كل الكائنات. الإنسان يا أخي إذا أطاع الله عز وجل كان أفضل من الكون كله. ونبينس لكم من عامس، قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الإنسان، قال خاطب الكعبة، قلت لكم هذا الحديث فيما سبق، خاطب الكعبة قال ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أكرمك، نعم ما أعزك، والله لكرامة المؤمن أفضل من كرامتك. الكعبة، المؤمن الذي ارتبط بالله. وأنا أحكي لكم قصة، قصة عباسة. عباسة بن عماس عبد الله بن مكسوم رجل أعمى ومؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن من أسلم في بواكر الدعوة في فجر الإسلام أسلم. هذا الرجل، هذه القصة تنفعنا جميعا. هذا الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا الرسول متصدي لمن؟ لكبراء المشركين، للعظماء، أبو جهل وابن ربيعة والولد بن المغيرة، من صناديد قريش. وهؤلاء هم إنهم آمنوا وإنهم اعتنقوا الإسلام، اعتنقت الجزيرة العربية كلها برمتها، لأن كان لهم، نعم لهم يعني قدر، ولهم همة، لأنهم سكان البيت وسدنة البيت وهم عمار البيت، فكان الجزيرة العربية كلها تدين لهم وتخضع لهم. فإذا آمن هؤلاء آمنت الجزيرة العربية. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص ما كان عنده هو أن يرى هؤلاء المؤمنين ليتفادى مقاتلة العرب، لأنه لا بد من نشر كلمة الله، الكرة الأرضية وهذه الدار لله عز وجل، ولا بد نعماس أن يدان في الدار، لأنه صاحب الدار يعصى. تبغي أنت من يعصيك في دارك؟ تبقى من يخالف ويرفع يده في دارك؟ لا. فكذلك نحن في أرض الله، في مملكة الله، لا بد أن نخضع. المقصود هو عليه الصلاة والسلام في هذا حريص على هؤلاء ويتجاوب معهم ويعني يناظرهم ويحاول إيمانهم، وإذا بعبد الله بن مكتوم رضي الله عنه يدخل وهو أعمى ويخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله علمني مما علمك الله، ويلح ويقول، والرسول صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه، ما يريد أن يتكلم، ما قال له اذهب، ولكن سكت عليه الصلاة والسلام. يجي من هنا ويتبرى منه، ويجي له من هنا ويتبرى منه، يا رسول الله علمني ما علمك الله، ورسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يأتي. ليش؟ لأنه متصدي. ليش؟ لإيمان هؤلاء. وإذا بالقرآن ينزل، إيش القرآن؟ شق الله عز وجل يقول عباس، يعني بالغيب عباس، يكني الله يكني لمن؟ لرسول الله، كي ربي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو أفضل الأنبياء وأشرف الأنبياء وأفضل البشرية على الإطلاق، يربيه في شخص هذا الرجل العظيم. يقول الله عز وجل عبس، من عبس؟ من هذا الرجل، وتولى أعرض لأجل أن جاءه الأعمى. قال وما يدرك من يدرك، لعله يزكى بما يسمعه منك، لعله يرتفع ويتطهر من الذنوب وينتفع بما يسمعه منك وتعلمه أنت. هذا لي وأنت إيش؟ لأن سبحان الله احنا عندنا الميزان الأرضي، نعطي القيمة لمن؟ أصحاب المناصب، أصحاب الأموال، الكبراء والعظماء والشرفاء في الميزان البشري، هكذا نعطي. ولكن هذا الميزان عند الله مختل، أراد نعم سبحانه وتعالى أن يكسر هذا الميزان، فقال نعم عبس وتولى أن جاء وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه. أما من استغنى استغنى عن دعوتك واستغنى عن عبادة ربه واستغنى عن اتباع كتابه واستغنى عن ارتباطه بهذا الدين، فأنت لو تصدى وتتشاغل معه وتصدى له ما ينبغي هذا، اعتني لي بهذا، هذا عبدي، هذا يخدمني، هذا يطيع كتابي، يطبق أوامري ويسلم نواهي، القيمة والاعتبار في الأرض كلها لهذا. والله لو اجتمعت الدنيا كلها على قتل هذا لقتلتهم ودمرت الكون كله من أجل هذا. انظروا يا إخوان قيمة المؤمن عند الله، والله هذا المعنى هو الذي ينبغي أن نفهمه من الآية. وإذا بسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عند موازين سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بمجرد ما يدخل هذا الرجل وإذا به عليه الصلاة والسلام يدنيه منه ويقربه يقول مرحبا بمن عاسبني الله فيه، مرحبا بمن عاسبني الله فيه. والعتاب لسيدنا الرسول ليس له وحده بل لنا، بل عتاب لنا ينبغي أن نعطي القيمة لمن، أن نعطي الاعتبار لمن، لمن يدين بدين الله لأنه عبده، لأنه منتسب إليه لا يعرف سواه، هذا الذي ينبغي أن نعطيه القيمة. فالله عز وجل قال هنا لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أحكي لكم قصة أيضا إيش هي، وهي أن ارتباطنا بآبائنا وأجدادنا، أنا ولد فلان أنتسب إليه وأنت تنتسب لفلان للعائلة الفلانية، هذه النسبة لا قيمة لها تماما إن لم تكن لك نسبة لسيدنا رسول الله. والله لا قيمة لك كونك فلان تنتمي للعائلة الفلانية، لا قيمة لها، بل مقطوعة حتى تنتمي وترتبط برسول الله. إذا لم يكن لك ارتباط برسول الله فأنت من العائلة الفلانية لا. قال سيدنا نوح لربي إن ابني من أهلي، قالوا ليس من أهلي، ليش؟ لأنه كفر، لأنه كافر، فالعلاقة النسبية بينك وبينه مقطوعة حتى ليش؟ حتى تطبع بالعلاقة الدينية بالعلاقة برسول الله. ولذلك في القرآن الكريم إيش فيه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه، انظروا لي من شكو بابانيو، وأزواجه أمهاتهم، إيش معنى؟ وهو أب لهم، هكذا في قراءة، وهو أب لهم. إذا لم يكن أبا لنا واش عنا اتصال بأبائنا؟ لا. ولذلك يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هو أبي ما أرثه، قال لك لا ترث ولا يرثك. ليش؟ لأن العلاقة الدينية منقطعة، وما دام العلاقة الدينية منقطعة لا قيمة للعلاقة النسبية. تعرفون هذا شيء عظيم يا إخوان، بس تعرفوا قيمة الإسلام، قيمة الإيمان اللي أعطاه الله الإيمان يا إخوان أفضل من المال وأفضل من المناصب العالية وأفضل من الدنيا وما فيها. ولذلك أنا أعتبر أعظم كرامة وأعظم ما نقول انشقاق القمر ولا العصا انقلبت حية ولا يعني أحياء الموتى، كل هذا أمام الإيمان لا شيء. أعظم كرامة هي الاستقامة، أعطاك الله الاستقامة. أعظم كرامة أن تصبح تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أعظم كرامة تصبح تؤمن بهذا الكتاب العظيم وتصبح نسخة من هذا القرآن الكريم، أعظم كرامة. والله ما فيه كرامة وما فيه معجزة، أقول معجزة كيف ما كان نوعه. هذا الإيمان هو أفضل ما تعطاه، ولا يعطيه الله إلا لمن أحبه. هذا الإيمان ما أعطاهش الله لأبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم خليل الرحمن. وتعرفون الخلة ما هي؟ الخلة معناه أن حب الله تخلل بالقلب واعتمر به، أعمار بحب الله ما بقى. ولذلك الله عز وجل اختبر يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال تمت الخلة الله أراد أن يجرم لا عن جهل حش ما عاد الله الله عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كبير والله ولكن أراد أن يظهر لنا علمه فقال لما ازداد الولد والأب هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام طاعن في السن 90 سنة 100 سنة عاد يعطى الولد وكان أشد رغبة وأشد حب يشوف عنده ولد لما أعطى الولد إيش قال له سيذبح هذا الولد باش يجربوا ويمتحنوا واش احنا عندنا التجربة والامتحان فاش حين نكون جاهلين لكن الله عز وجل لا يجهل شيئا ولكن يريد إظهار هذا العلم العظيم وإظهار فضل إبراهيم وأنه نعماس صادق في خلته مع ربه كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا أعطاه خلة ولذلك أمره بذبحه لما أضجعه وأتى بالسكين ليذبحه قال الآن قد صدقت الرؤيا خلاص ما أردنا ذبح الولد وإنما أردنا ذبح حب الولد نريد أن نعرف ما هناك والله عارف ولكن فجعل هذه القصة اجعلها قرآنا يتلى في كتاب الخلود ها نحن نقرأها نعم إذن يا إخوان جزاكم الله عن أحسن الجزاء الإيمان هو شيء كبير إذا أعطيت الإيمان فافرح به واشكر الله عليه وزيد في طاعة الله عندك يتفلت منك شد اللي كيقول نعمس بالأدراس كلها عندك يتفلت وكيف يتفلت يمكن تعمل شيء معصية من المعاصي وتجي الغضبة ويقطع الصلاة مصلحك انت يا ولد حرام في الكلب نعم نسأل الله السلامة والعافية ولذلك يقول أكبر ما قطع أكباد العارفين هو خاتمة الخوف نعم الخوف على سوء الخاتمة بل بعضهم قال الخوف على السابقة كيف أنا في شيء مكتوب وش في سجل السعداء ولا في سجل الأسقياء نسأل الله العافية ولكن نحن هذا الكتاب ما أمرنا بالبحث عنه لأن الأمور القدرية هذه ديال الله اللي يبحث في القدر خصم بابه الدبيحة مكتوبه انت اللي عليك واللي قدامك شريعة الله هذا أمر غيبي ما أمرش تبحث أنا فين مكتوب فين أنا هذه لا يعلمه حتى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كسوه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة جبريل وميكائيل وإسرافيل قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله إلا الله هذا جبل شامخ لا يتسلقه مخلوق إنه من خصائص الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة إيش قالوا فتنة والإنسان يرتكب جريمة والعياذ بالله تقطع هذه الصلة هذا الإيمان ينزع منك نسأل الله العافية اللهم احفظنا في إيماننا كان من دعاء الله من دعاء الذي علمنا الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكان في سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هكذا ندعو يا إخوان والله يا إخوان يمكن الإنسان يكون شيء عنده المال ولا ما عندهش الأولاد ولا ما عندهش السكن ولا ما عندهش الوظيفة ولا أي شيء يمكن الأمور كلها تعوض لكن إذا حرمت الإيمان إذا نزع منك الإيمان فخسرت الدنيا والآخرة والعياذ بالله وإذاك الإيمان والله ما خسرت شيئا وهذا نصيحتي لنفسي ثم لكم يا إخوان جزاكم الله خير فأعظم ما نحرص عليه هو هذه العقيدة هذا الدين نحرص عليه يا إخوان ويكون أعزم عندنا هو هذا نحسن الصلاة بالله عز وجل لعله يحفظ لنا ما في صدورنا وما أعطانا من إيمان وإنه هبة وعطى رباني وسام ويسام رباني أعطاه إياك أنا قلت ما أعطاه شتى لأبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولم يعطيه لعمي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو ينازع ويحتضر ويقول قل لي كلمة في أذني أحاج لك بها عند الله نبقى جادا أمام الله تسمع لك قلها في أذني ولكن اللي ما سبقش الخاتم ما سبقش نعمس ها ما سبقت له شي العناية من رب العزة لا نعم ما يمكن شيء يحصل شيء حاجة أبدا إذن يا إخوان الله عز وجل يقول لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا إيش يقول له؟ يقول له ومن كفر فلا يحزنك كفره. عندك تحزن وعندك تفكر في هذا المجرم اللي كفر، إن عليك إلا البلاء. إنسى مأمور، وإحنا كلنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير بالبلاء. إنسى بلغن ولدك، بلغن يمك، باك لولادك، جيرانك، أصدقائك، بلغ. إنسى ما هذه عبادة، الصلاة والصيام والزكاة والصوم الحج كذا، كذلك هذه الدعوة. والله يا إخواننا فرض، بلغوا عني ولو آية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما قلت صلوا تامرون بالمعروف وتنهون عن الكفر، ثم قال وتؤمنون بالله. إذا تساوي الإيمان ربما أكبر من الإيمان لأهميته، قد مع الإيمان. إذا خصنا نبلغوا هذه الدعوة. وهانتم كتشوفوا مجتمعنا قذر نجس، مجتمعنا كاد أن يلفظ أنفسه والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم والعافية. شوفوا حالنا، فخصنا الدعوة. الله يجزيكم بخير عن أصدقائنا وإخواننا وأبنائنا، وهذا نشر هذه الدعوة، نبلغ كلمة الله. ورحنا في الطريق لا بد أن نموت ونعمس. كتخاف تموت؟ لا بد تموت. من لم يتمس بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، لا بد أن تموت. ولا نعمس ولا تحاسب، لاش عندك الفلوس، ولا وش عندك أولاد، ولا وش عندك دار، ولا وش عندك أرض، غادي تحاسب على هذا الدين. هذا الدين واش عملت به؟ واش بلغته؟ وخصوصا انت مسؤول، اللي تحت يالتك لابد تبلغه. اذا الله عز وجل كيطمئن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وكيقول له فلا يحزنك كفره. هذا من اللي كفره لا، فمن شكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان ربي غني كريم، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. حقيقة شوف سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام 1050 عاما، هذا ينبغي أن يكون عظة وعبرة للدعاة الله، وكلنا دعاة. فليبلغ الشاهد منكم الغائب، تقول شيء الدعوة خاصة بالعالم؟ لا يا أخي الكريم، كل واحد منا مأمور بأن يبلغ. نوح عليه الصلاة والسلام 1050 عاما مأمن معه، شحال اعتنق دعوته؟ ما جوشين عام 86 لأعلى رقم قالوا هو 80، شحال 1000 نعمس إلا 50، 950 سنة. إيش تقول سيا؟ تقول هذا هذه دعوة؟ هذه 1000 إلا 50، 950 سنة، يلا جابنا عام 86، إيش من دعوة هذه؟ إيش هذا الدعوة؟ لا لا لا، الله عالم. ليلا نهار، يا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدم دعائي له، ما قصر أبدا، والله عالم، لأن الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فالله لما اختار نوح كان أهلا لها، ما في شك، ولكن شاء الله ليكون عبرة وعظة، وجعل دعوته قرآنا يسلى أيضا، لنعرف نحن ونتصاعد بدعوته أيضا. فلا نكل ولا نمل، لأن الله عز وجل لا يريد منك أن يراه كم أتيت. مش في الانتخابات مش حد الأصوات جمعت، لا لا لا لا، الله سيراك أنك تؤدي هذه المهمة، الدعوة قمت به، قمت بالواجبات الشخصية وقمت بهذا الواجب، واجب الدعوة، هذا اللي حسبك عليه. أما ش حاجة ما كاينش. نعم، من استجاب تبارك الله، إذا استجاب لأن يهدي الله رجلنا على يديك خير لك من حمر النعم. ولكن لكي تعلم أن أفضل عمل تقوم به هو الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا بد من هذا، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، نعم لا ينقص من أجورهم شيئا. فالله يجزيكم بخير، خصنا نبلغوا هذه الدعوة. وأكثر من هذا نوصي نفسي وإياكم، الله يجزيكم بخير، كل واحد في السجود يدعو الله عز وجل أن يرحمنا بالمطار، شأننا وعملنا. نعم والله يقول ولو استقاموا على الطريقة لأسقين، وادعوني أستجب لكم. أولا نتوبوا إلى الله ونرجعوا إلى الله، وتكون عزيمة الصادقة على أننا نتبع طريق الله، ثم نتضرع ونبكي أمام الله عز وجل لعله يرحمنا. أما الحلال حالة سيئة والعياذ بالله. نعم، إذن الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعه خلاص، ما عندناش يعودوا. وعندنا العامسين النقير والقثمير الصغيرة والكبيرة محصية لا بد أن نحاسبهم إننا مرجعهم لا إلى غيرنا إن يرجعون يرجعون يلصقون سوقا يرجعون ثم ننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. الله كي يعلم الصغيرة والكبيرة النياس والخلجات والخطرات كله يعلم وكله سيحاسبون على ذلك ولو نعم هذاك الشيء اللي في قلبك ولا علمه أحد ولا لفظت به لأحد ولا معنات ما لفظت به الله عالمه هناك يعلم ما تكون صدورهم وما يعلنون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وكذلك يعني عقلك عليم بلا الصدور قال نمسعهم قليلا ها نمسعهم الله عز وجل شاء أن يكون أن تكون هذه الدنيا للكافر والمؤمن على السواء أما كان سبقصوا ما يعطيها إلا لمن عبده إلا لمن أطاعه كانت القضية خلاص في الدرس هذه مدة مديدة ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا نعم هي للجميع والله أعطى الحرية للجميع والإرادة الكاملة للجميع فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نعم اللي يبغى يخسرنا فتظن من شاء منكم أن يستقيم واللي يشاء يكفر يكفر خلاص لأن الله يبغى منا أبغى منا نعماس الناس هي إليه عن طواعي واختيار أن نرضاه نحن أن ترضى ننسى أنسى أن ترضى به ربا وترضى بالإسلام دينا وترضى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه أنسى أنسى لا يسوقك مثل الكمش الكمش يساق ويذبح حيث أريد به لا يعطوا أراد لا تكريما وتشريفا لهذا الإنسان أعطاه كامل الاختيار وهديناه النجدين نهدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا هذه من كمال التكريم والتشريف من الله عز وجل لهذا الإنسان نعم ما جعلناش مثل الملائكة لو شاء سبحان الله لو شاء لو شاء لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة فمجولة لو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء الله لهدى الناس الله قادر ولا مقادر قادر يجعلنا مثل الملائكة ويجعلنا نعمس نكره الكفر ونكره المعاصي مثل ما نكره بالطبع النجاسة نعم ولكن لم يشاء هذا لا أبدا بل شاء أن نكون هكذا عند الحرية الكاملة ولكن ليخسر الله عز وجل له من التكريم والتشريف والتبجيل من الله به عليم إذن الله عز وجل يقول ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ الآية اللي قلنا فمن كفر إنما رجعهم فلنبئهم بما عمل الله نمتسعهم قليلا تمسيعا قليلا بشيء قليل وفي مدة قليلة عيش ما شئت فإنك ميت مع تعيش عماس العمر اللي عاشونه عليه الصلاة والسلام لا بد أنك ميت ما جئت عند الله عز وجل عندك العين نذر الرحاق تجي مهما تقلبت في الدنيا ومهما درت وطلعت وهبط لا بد نعمس النهاية معروفة ولا ينفع إلا هذا الدين والله ما ينفعك شيء قل وإن الحياة الآخرة لا هي الحيوان وإن دار الآخرة لا هي الحياة هي الحياة الحيوية الحياة الحقيقية والحياة الراقية والحياة السعيدة والحياة الكاملة هي حياة الآخرة ويسميها حياة الحيوان والدار الآخرة لا هي الحيوان أي الحيوية الكاملة والحياة الكاملة. أما الحياة هنا الحياة مرغصة حياة كاذرة حياة قذرة حياة لا قيمة لها ولا صفة حياة صراع لأن صراع هنا فمجول هذه الحياة لا قيمة لها ولكن الحياة الحياة الدائمة الحياة الخالدة الحياة السعيدة الحياة الكاملة هي حياة الآخرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فيقول سبحانه وتعالى نعم يقول ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور كل شيء مسجل عليك شريط حياتك موجود من نهار اللي خلقت نعماس حتى دخلت رمسك الشريط موجود ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد نعماس اذا اخواني يقول سبحانه وتعالى فنبئهم بما ان الله عليهم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ نسال الله العافيه يا اخواني غليظ غلظ الاجسام بحيث لا يمكن أن يتصوره إنسان بعقله أبدا عذاب غليظ معنى العذاب الغليظ السلفيون قالوا يدخل جهنم الحارة فيطلب ويتضرع أن ينقذ منها إلى البرد، فينقل إلى جهنم البارد. جهنم البارد كتعرف شنو ولا جهنم البارد والعياذ بالله. نعم أو يدخل فيها حتى يتمنى الخروج إلى سلام. وهكذا العذاب الغليظ، والعذاب الغليظ في عدة آيات الله عز وجل بينوا لنا. فهمتوا ولا؟ منها قوله تعالى نعم إذ الأغلال في أعناقهم، صلى الله السلام يا أخوان، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم، يجرون جرا كما يجر الكلب في الحميم، ثم في النار يجر، ثم في النار يجر يعني يحرقون. كثمان عاش يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا. قلت لكم نعماس في درس آخر يعني علاش نعماس هذا اللم كان فيه حمل. يقول الله عز وجل يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أطعنا الرسول هكذا، ولكن أطعنا الرسول وقالوا ربنا أن أطعنا سادسنا وكبرى فأضلون السبيل. علاش كيبين الله عز وجل على أن هؤلاء حينما ينطقون بهذا الكلام ينطقون بواحد الصوت نعماس وتصدرع الغوت والسرعة. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيلا. هكذا في السلام وفسرون هكذا. نعم نسأل الله العافية يا إخوان. إذ الأغلال في أعناقهم السلاسل يسحبون في الحميم مثل في النار يشجرون. ويقول في الآية الأخرى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول في الآية الأخرى وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان. وما هو الميت؟ من كل مكان، من الأرض العياذ بالله يعني محرقة يعني تبلغ إلى درجة الموت، الهواء إلى درجة الموت، اللباس اللي عليه إلى درجة الموت. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة هذه. نعم. إذن يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمات يقول نعم عذاب غليظ. في الآية سبحان الله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. ليش؟ لنبني البناءات، لنكسب العقارات، لندرك المقامات. لا لا يا أخي، إيش طلب الرجوع؟ يا ليتنا أطعنا الله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. والله كان هذا. إذن الآن أعتنق تمسك بهذا الكتاب من الآن، ما تغلي غدا وما فيه دفع فلوس ولا شيء. نسأل الله العافية. وهم يصرخون ويصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما الظالمين من النصير. إذن هذا هو العذاب الغليظ. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد هذا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. بهذا بالقصد يقول والله لئن سألتهم المشركون ما كانوا ينكرون توحيد الربوبية أبدا، بحيث يعلمون علم اليقين أن الله هو خالق السماوات والأرض وأنه هو خالق هذا الإنسان وأنه المتصرف في هذا الكون، فتوحيد الربوبية عندهم. ولكن الكفر الذي كانوا يكفرون به هو عبادة الله، ال- ال- ال- ال- يعني صياغة حياة الإنسان تبقى صياغة الكتاب، بحيث الإنسان يخضع في أعماله كلها. ليش؟ في أعماله كلها يخضع لمن؟ لما رسم الله سبحانه وتعالى له. لأنه ينبغي أن يعني تبيع الشري تبقى ما رسم الله، بحيث تحل ما أحل الله في البيع والشراء وتحرم ما حرم. تزوج نعماس على المنهج الرباني. نعم إذا كانت عندك وظيفة تكيفها على المنهج الرباني الذي رسمه الله سبحانه ورسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حياتك كلها ينبغي أن تصيغها على طريق يرضي الله عز وجل، وفي ذلك هي عبادة لله عز وجل. نعم وهذه الحقيقة رسمها سبحانه وتعالى تكريما لنا وشريفا وشريفا لنا بنفسه سبحانه. عدلنا الحياة ديالنا كيفاش نعيشه باش نعماس يوجدنا هنا ليش للحياة الآخرة، لأنه ما يمكن يدخل الجنة إلا اللي عاش طبق هذا الكتاب، عاش نعماس ثمر بهذا الكتاب وانتهى عما نهوا عن هذا الكتاب وصدق بأخبار هذا الكتاب الصغيرة والكبيرة. هذا كله إعداد، إعداد للحياة الخالدة الحياة الآخرة. اللي عاش على كيفه غادي يكون ثم خلاص هذا حاجة أخرى. فهذا يا إخوان الإنسان ما خلق كما نقول دائما خلق للموت، وإنما خلق للخلود، ولكن ليس هنا بل هناك. إنك الخلود تخلقش نعم لظرف زماني وانتهى كل شيء، لا يا أخي الكريم. لهذا قال الحق سبحانه وتعالى، وكانوا المشركون يعترفون بأنه الخالق والرازق والمحي والمميت، هو المعطي والنافع، هو الخافض والرافع، هو كل شيء، ولكن ما كانوا يعبدون الله عز وجل، لا أبدا، بل كانوا يعبدون حسب أهوائهم، كانوا يعبدون أصناما اعتقادا أنها تشفع لهم عند الله وأنها تنفعهم في الدنيا أو تنفعهم في الآخرة، هكذا كانوا. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ما كانوا ينكرون وجود الله. فلذلك قال هنا ولئن سألتهم من شو سأل تناقض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هذا الملكوت العلوي والسفلي، نعم من خلق، إذا سألتهم يقولون الله. ولماذا تعبدون غيره؟ لأن هذا الإله العظيم من جملة ما في أنتم، فهو الذي أمدكم، هو الذي أوجدكم، هو الذي نعم هو الذي اعتنى بكم، هو الذي يمدكم، كيف تعبدون غيره؟ لأن توحيد الربوبية هو دليل توحيد الألوهية. لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ أهي خلقت الكون؟ نعم. هل تعرفون أحدا دعا أنه خلق السماوات والأرض؟ هل تعرفونه؟ لا أبدا. بل الذي خلق هذا الكون وقال أنه خلقه الله عز وجل. إذا هذه الأصنام ما خلقت، نعم. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيران، الله عز وجل يقيم الحجة علينا أيضا، نعم، بحكاية ما كان حال المشركين مع هذا القرآن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لا يقولون الله. زيد سيدي قل الحمد لله، لوضوح الحجة. جي الحجة لأنهم إذا اعترفوا بأن خالق الكون هو الله وأن هذه الأصنام لا يد لها في خلق شيء، أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لماذا تعبدونها، هل هي الخالقة؟ فالذي يعبد هو الخالق سبحانه وتعالى. إذن إذا عبدت أنت غيره وأطعت غيره وأعرضت عن كتابه وأعرضت عن رسوله، معنى تناقضت، لأن القوة العظمى هي لله سبحانه وتعالى، وإذاك القوي العظيم هو الله، القدرة التي لا قدرة بعدها، والعلم الذي لا بعده علم، والإرادة التي لا بعدها إرادة، والقوة التي لا بعدها قوة، والحكمة التي ما بعدها حكمة، هذا الإله ينبغي أن يشكر وأن نكون له دون سواه. هو الرب الأعلى ونحن العبيد، هو المالك ونحن المملوكون، هو الغني ونحن الفقراء، هو القوي ونحن الضعفاء. أن نحني الرأس ونعطي بكلكلنا له، لأن العمل له، فلنعمل له، العمل كله فينا هو الذي عمل فينا، فلنعمل، هو وحدنا في العمل، فلنوحده نحن في أعمالنا، أن نكون له دون سواه، هو الرب الأعلى، أن لا نطيع أمر غيره، وأن لا ننتهي بنهي غيره أبدا، أن نكون له دون سواه. نسخة من كتابه، نسخة من طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوان ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، قل الحمد لله على وضوح الدليل، قل الحمد لله. قال بل أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم جهلة، هذا الشيء ناس عن ماذا؟ عن الجهل. الجهل والطمس هو الذي يورط الإنسان فيما يغضب الله وفيما نعماس يكون ضد نفسه. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال لله ما في السماوات، كما أن الكون كله مخلوق لله فهو المتصرف فيه وحده، الملك له وحده. لله ما ملكا وخلقا وعبيدا وتصرفا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فهو الذي يتصرف وحده في هذا الكون بالخلق والرزق والإماتة والإحياء، ومن جملة المملوك في هذه الأرض نحن وما نملك له. فهل عندك الظن بأن المال الذي عندك هو لك؟ لا، بل هو له، وسيحاسبك أين وضعته وفيما أنفقته وكيف نميته، لا بد، ولمن تركته، واشتركته للطائعين أم للعاصين. نعم لا بد، لأن الكل له، أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ويزيلها من يشاء من عباده. نعم لله ما في السماوات والأرض. ثم قال إن الله هو الغني الحميد، هو الغني، ونحن إذا أطعنا فذاك ما يحب منا، وإذا نحن أعرضنا فهو غني عن عبادتنا، غني عن وجودنا وعن عبادتنا وعن ما عندنا وعن كل شيء مما يأتي من جهتنا، فهو غني. كان سبحانه وتعالى قبل أن نكون، وهو الحميد أي هو المحمود على ما فعل سبحانه وتعالى، محمود على خلقه، محمود على تصرفاته، ومحمود على تشريعاته، ومحمود على أوامره ونواهيه، فأعماله كلها يحمد عليها، وثم محمود على صفاته الكاملة، ومحمود قبل أن يحمده الحامدون، احمده أو لا تحمده فهو محمود سبحانه وسبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا كيف نحمده. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول الأخ الكريم، يقول إذا مات الزوج ولم تعلم المرأة بموته حتى خرجت من العدة، مات الزوج ولم تعلم بموته حتى خرجت العدة، فما الحكم؟ قد خرجت من العدة خلاص، لما وصلها الخبر وقد مر على موته مدة مديدة خرجت بها من العدة، فقد خرجت من العدة، لها أن تتزوج ولها أن تفعل بنفسها ما شاءت، ما بقي لها ارتباط نعم بزوجها المتوفى. هذا هو أنا ماشي قولي في هذا. ثم يقول أيوة، أيوة هذا خطير. يقول نعماس يعني في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يقول ابن عباس الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين، كيف ذلك؟ يعني ابن عباس رضي الله عنه وكذلك قول ينسب لعلي بن أبي طالب أن المرأة تعتد بأبعد الأجلين. إيش أبعد الأجل؟ مثل إذا كانت حامل، قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا كان مثلا هي بمجرد ما مات زوجها وضعت الحمل بعد يوم أو يومين فقد خرجت من العدة، ولكن الله عز وجل يقول في الآية الأخرى تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فابن عباس يقول أبعد الأجلين، إذا وضعت قبل 14 و10 لا بد تنتظر 14 و10، وإذا كم أتمت 14 و10 وما زال الحمل في بطنها حتى تضع الحمل، لا بد أبعد الأجلين، الأجل الأول إذا انتهى تنتظر الأجل الثاني. ولكن لا، الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة يقال لها سبيعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وشكت له أنها قد وضعت حملها بعد موت زوجها، قد خرجت من العدة، وقرأ قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خلاص من طلاق أم من وفاة، هذا الذي عندنا. ثم يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين؟ يعني هذا خلقت من الشياطين، هذه القضية إخواني هي غيبية في الحقيقة، ولكن ممكن أن نفهمها طبق ما نفهم أن آدم خلق من طين، والشياطين خلقوا من نار، والملائكة خلقوا من النور. فها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإبل خلقت من الشياطين، من الشياطين. بعض العلماء يعني يعللون بالعلل المادية لنفورها، لا يا أخي الكريم، بل يقول خلقت من الشياطين خلاص. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا لحم الإبل سويسود دنعمس، فهي من نواقض. يقول يا رسول الله لحم الغنم، قال إن شئت بغيت تتوضا تتوضا، لكن لحم الإبل لا بد أن تتوضا، إنها خلقت من الشياطين. سبحان الله، حتى الغضب إذا غضبت يقول غضب من الشيطان، فإذا غضبت فيجو لك الغضب مشي تتوضا وصلي ركعتين تتوضا. ويقول عليه الصلاة والسلام يعني إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا وليستنثر، فليغسل يديه ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، باتت تسجل مع الشياطين. وأنفه لا بد أن تستنثر، ليش؟ قال لأن الشيطان يبيت على خيشومه. فالمسألة التي تصل بالشياطين لا بد من الماء. طيب يا أخي الكريم، ثم يقول هنا عليكم السلام ورحمة الله، يقال أن صلاة العشاء مؤخرة أفضل، هل هذا صحيح؟ نعم. يقول ما الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة لولا أن يقول هذا عموما، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أو لصليت بهم العشاء إلى نصف الليل، لأخرت بهم العشاء إلى نصف الليل. العشاء كل ما تأخر أفضل، ولكن نظرا للأعمال والناس يظلون في اليوم عندهم أتعاب ولابد أن يستريحوا، كان عليه الصلاة والسلام إذا تجمع الناس صلى عليه الصلاة والسلام، وإلا الأفضل هو أن تؤخر العشاء. نعم. ثم يقول أيضا، نعم، هذا الأخ الكريم يقول عندنا قاعدة تقول الأمر بالشيء أمر بلوازمه، تحت هذه القاعدة مسائل عديدة وفروع كثيرة يمكن بيانها مع ضرب الأمثلة. من الأمثلة التي الأمر بالشيء أمر بلوازمه، فإذا أمرنا الله بالحج مثلا، لوازم الحج خصها عندنا لا بد. الله ما أمرنا نركب الطائرة، ولكن أمرنا بالحج، لا يمكن أن يتم حجنا إلا بركوب الطائرة، نعمس وبالإحرام زيد يعني بالطواف بين الصفا والمروة، ولا بد أن نعد العدة، ولا بد أن هذه المسممات وهذه المكملات وهذه اللوازم التي تلزم الحج كل أنت مأمور بها، كل واحدة لوحدها. إذا ضيعت شيئا منها ليقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا أمرك بالصلاة فأنت مأمور بكل لوازم الصلاة، وواجب عليك تولي الماء، واجب عليك تتوضا ولو بعودة الدار، ولازم عليك تمشي للمسجد وتصلي مع الجماعة، لوازم لهذه الصلاة لا بد أن عمل. والزكاة كذلك، إذا أمرك بالزكاة خصك نعم تبحث على الفقراء وتحصي، واجب عليك تحصي. كل ما تتم ما يتم به هذا الواجب هو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهكذا في الصيام، وهكذا في يعني في كل أمر من أوامر الشريعة ما يتمم هذه الواجبات فأنت مأمور بها، كل لوازم. هذا المعنى باختصار شديد لهذا. ثم يقول ما الفرق بين الرخصة والعزيمة؟ هذا خصوصي كيقرأ جمع الجوامع ولا كيقرأ نشر البنود؟ نشر البنود خصنا نقرأ مع أصول الفقه. العزيمة والرخصة، الرخصة شنو هي الرخصة؟ الرخصة العماسة هي لا لا لا لا لا لا يقولوا الحكم نعماس، يعني الحكم متغير من صعوبة إلى سهولة لسبب لعذر مع قيام السبب الحكم الأصلي. نقرأ معك الأصول، فبتقول الحكم المتغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. الرخصة بحال إيش؟ بحال نعماس. الغصة سردت حلقومك، أنت تأكل والغصة وقفت هنا ما وجدت لما تستسيقها به إلا جرعة من خمر. شي واحد جاي يسيد صراني جاي قرعة من خمر كيف سمت له ما هكذا شي جرعة من خمر خصيصا قضى حياتك واجب عليك نعماس تقول له أرى نعم سيشرب وشرب ليش هذا وحرام. هذا الحكم تغير من الحرمة إلى من صعوبة وهي الحرمة إلى سهولة وهو الشرب لعذر. إيش هو العذر؟ هو هذه الغصة مع قيام السبب الحكم الأصلي. السبب الحكم الأصلي وهو كون الخمر حرام موجود ولكنها صارت نعماس. أيضا بالنسبة إلى السفر، السفر إذا سافرت في رمضان أو سافرت بالنسبة إلى قصر الصلاة نعم هذا يطبق عليه هذا الحكم وهكذا كل الرخص. المريض أيضا المريض نعماس رخص عنده بيسمش رمضان مثلا كذا هذه كلها هذه المقصود. والعزيمة ضد الرخصة اللي ما كينش هذا يصبح ضد الرخصة هو العزيمة. هذه القيود اللي قلناها نعماس في الرخصة كلها إذا فقدت تصبح عزيمة. هذا باختصار شديد. نعم. ثم يقول سمعت في إحدى الفضائيات أن تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير فيه بعض الأشياء من الإسرائيليات، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، لكن بعضها مبين وبعضها يحتاج البيان في الحقيقة، ولكن مبين جدا. مثلا تفسير ابن كثير من أعظم التفاسير وأفضلها وأجلها، ولكن في أمور سبحان الله قد يسكت الشيخ عنها باعتبار أنها في ذلك الزمن معروفة يحكيها ويحكي سندها، لأنه قبل كانت الناس كانوا محدثين وكانوا يعرفون سند الحديث فيه فلان وفيه فلان وفلان، هذا كذاب وهذا حرام هذا عجب وشريم وهذا نصراني وهذا يهودي وكذا في إسرائيليات نعم، فكانت معروفة. لكن اليوم صارت نسأل الله السلامة يذكرها ابن كثير صبحت كان لا حجة. لا يا أخي الكريم لا، هذه يعني اللي يقول ذكر السند فقد تبرع، يقول لك هل لي فيه قالوا فلان وفلان وفلان وفلان وهذه معروفون عند المحدثين معروفون، لكن اليوم صارت مصيبة. هنا هذا فيما يتصل بهذا. ثم يقول الآخ هل يجوز التمسح بجدار الكعبة؟ لا يا أخي إلا نعم إلا بالملتزم فقط. وإلا نحن رأينا المصائب، رأينا من يقطع كسوة الكعبة بالمقص، رأينا من يحفر والله شو سنة بعيني نعمس اللوسة مقلوعة ديال بيت الله الحرام، درجة بيت الله الحرام قلعوها نعم وهرسوها ودوا الحجارة ودوا تسرب من تحتها، هذا مجرم يقصد في عمل من بابان، هذا عدو الله. أنا شفت بالله الذي لا رب سوى أخواني وأنا في المسجد في بيت الله، شفت نعم الحجر الأسود، لأن الحجر الأسود مكسر كسره الروافد القرامطة هم رهسوه وكانوا هربوه 20 سنة وهم هرب من البيت، لما رجع عرسوه جزيئات من مركوزة في العنبار لأنه كله عنبار، هذه الجزيئات والله شوفت مربع صغير يكون فيه جد سنتيم 3 سنتيم مقلوع دواء في سعب البيت، عذاب الله ينزل عليك. التراب حرام تسجم هذاك حرام، هذاك الشجرة حرام تقطعها، اللقطة حرام تأخذها البيت، كل شيء حرام، هذا المكان الحرام كل شيء فيه حرام، ولكن الناس إن لله وإنا إليه راجعون. ربما أطلت عليكم، اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا خلقنا الإنسان المسافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله الحمد لله رب العالمين.